والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم احينا على سنته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. وبعد، ففي هذا اليوم العظيم الكريم يسعدني أن أشرح لكم هذا العلم النافع الذي ألفه عالم بالعربية هو الخليل بن أحمد رحمة الله عليه. هذا العلم يسمى علم العروض، ألفه الخليل ابن أحمد رحمة الله عليه. من هو الخليل؟ الخليل هو ابن أحمد الفراهيدي، سيد الأدباء في علمه وزهده. أقام في خص بالبصرة، والبصرة كما تعرفون توجد في العراق. ومن زهده وتواضعه كان يقيم في خص، وكان أستاذا لسيبويه، وسيبويه كما تعرفون هو إمام النحاة بلا منازع، وأصبح كتابه علما بالغلبة، يعني إذا قال واحد انظر الكتاب فإنه ينصرف إلى كتاب سيبويه. سيبويه هذا كان تلميذا للخليل، وكان الخليل رحمة الله عليه آية في الذكاء، أعطاه الله عز وجل ذكاء غير عادي. من الطرائف التي تحكى عن الخليل أنه كان في يوم من الأيام يقطع بيتا من الشعر، فدخل عليه ولده في تلك الحالة التي يقطع فيها بيتا من الشعر، فخرج إلى الناس وقال لهم إن أبي قد جن، يعني قد أصابه جنون. فدخل الناس على الخليل فأخبروه بما قاله ولده، فقال هذين البيتين أعاتب فيهما ابنه. قال لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، معنى عذلتك يعني لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذان البيتان قالهما الخليل رحمة الله عليه يعاتب فيهما ولده عندما أخبر الناس بأن أباه قد جن. قال له لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، يعني لمتك، يعني ما كان ينبغي أن تتهم أباك بهذا الاتهام الباطل، لكن جهلت مقالتي فعذلتني يعني لمتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. يبقى هنا الجاهل يعذر بجهله. الخليل رحمه الله ولد في أوائل القرن الثامن الهجري، ومات يعني ولد سنة 100، ومات بعد أن بلغ من العمر 74 سنة، وكان زاهدا في الدنيا معرضا عن مفاتنها. كتب إليه والي الأهواز، وكان يسمى سليمان ابن علي، كتب له يستدعيه، يريد أن يأتيه إلى قصره لكي يؤدب ولده، يعني يعلم ابنه علم العربية وعلم العروض. وعلم اللغة. فالخليل رحمه الله أخرج إلى رسول الوالي أخرج له خبزا يابسا، خبز يابس، ثم أنشأ يقول: أبلغ سليمان، أبلغ سليمان اللي هو سليمان بن علي والي الأهواز، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، شحا بنفسي إني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. انظروا إلى هذا الزهد وهذا التواضع في الدنيا. لما جاءه رسول الوالي يريد أن يأتي به إلى القصر لكي يعلم ولده، وكان معروف عن الخليل رحمه الله الزهد والتواضع والبعد عن مفاتن الدنيا، قال: أخرج خبز يابس وقال له: أبلغ عني، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، يعني هو فقير، شحا بنفسي إني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. فماذا فعل سليمان اللي هو والي الأهواز؟ قطع عنه الراتب الذي يعطيه كل شهر. فقال الخليل رحمة الله عليه: إن الذي شق فمي ضامن الرزق حتى يتوفاني، حرمتني خيرا قليلا فما زادك في مالك حرماني. يعني هو الجزء البطن ده الزهور، يعني هو زود في ملك ايه. فعندما بلغت سليمان هذه المقالة ندم وبدأ يعتذر إلى الخليل، وهذا الموقف يدل على قناعة الخليل وزهده في الدنيا. الخليل كما قلت رحمة الله عليه كان آية في الذكاء، هو أول من ألف معجم في اللغة العربية كلها، سماه معجم العين، أول من ألف من العلماء معجم يضم أفراد اللغة العربية، كلمات اللغة العربية، هو الخليل. ثم تتابع من بعد العلماء زي الجوهري عندما ألف الصحاح، والفيروزابادي عندما ألف القاموس، لكن هو الذي سبق، أول من ألف هو الخليل رحمه الله، وأول من ألف علم العروض. والعجيب أنه ألف علم العروض دون أن يسبق عليه، دون أن يسبق به. يعني الخليل رحمة الله عليه لم يجلس على يد شيخ أو أستاذ علمه هذا العلم، وإنما هو موهبة من الله سبحانه وتعالى لهذا العالم الجليل. إذن عرفنا الآن من الذي ألف علم العروض اللي هو الخليل بن أحمد رحمة الله.